عن زوج سقط ولا بأس الله إليه. ها؟ عن سقط الدخل. لا لا، لأنه أسقط شيئا. لا بالأخذ. الأخت لا مس، الأخت لا انفرد ولا تدل الفرد. هنا في الأخذ. إيه بالأخذ. بالأخذ، لأن الأخت هنا عصبة الغيب. طيب، إذا هلك هالك عن زوجة وبنت وبنت بنت وشقيقة وأختها، الزوجة الربع، الزوجة الثمن لوجود فروانه. نعم. والبنت النصف، تمام الشروط. نعم. عدم المعصب وعدم المشارك. نعم. وبنت الابن ثلث. على أساس نقول الإنفراد، يعني نقول إذا انفردنا نعصب الوسط، يعني متابعة في الأول. ولا لو قلنا الانفراد عن مشارك ومعصب، يعني كيف حكاية؟ نعم. بنت الابن ثلث السدس تكمية الثلثين لتمام الشروط. نعم. عدم الانفراد. نعم. وعدم المعصب وعدم الانفراد شرط. عفوا، عدم المعصب ولوجود منيرة النصف، ولوجود منيرة النصف ثلث من فوق. نعم. ولإرث من فوق النصف. نعم. تمام. والأخت الشقيقة ترث الباقي تعصيبا، والأخت لأب تسقط. لماذا؟ لأنها، لأن الأخت الشقيقة أقوى. أقوى من الأخت لأب؟ نعم. أه؟ نعم. ولماذا جاءت الأخت الشقيقة من صاحب التعصيب مع أنها من أصحاب القوة؟ التعصيب مع الغير. تعصيب مع الغير؟ نعم. لوجود فرض في فرع واحد. نعم. طيب، يلا دفع الرحيم للبعد. ها؟ طيب، هلك هالك عن ثلاث زوجات وثلاث جدات وثلاث أخوات. ثلاث أخوات وثلاث عمات. كلها ثلاثية. يلا. الزوجان. نعم. هم ثمن على الجمل، وجداء السويس، والأخوات الثلاثين. الجدات ثلاث سلس. نعم. بينهن بالسوية؟ هذا على الظاهر السويات، أما إذا أردنا نستفسر نقول عليه. إيه، نريد أن تستفسر. ها؟ نستفسر عليه. وش يقال؟ إذا كان السويات يشترك السلس. إذا كنا والي فاطمة السوية يشترك السلس. لابد من قيدين. إذا كنا وارثات متساوية. طيب. هل يمكن أن يكون وارثات، أن يكون متساويات غير وارثات؟ أم أم وأم أب أب وأم أبي أم. الثلاث متساويات، لكن واحدة الأخيرة غير وارثة. طيب. الأخوات لهم ثلثين. ما يشتري. ما يشوفه عدم الأصل من الوالد، عدم الأصل من الوالد، والأعمام الباقي. أيضا مستفصل بعد وقال إيه؟ يا سيدي، هل هم مالكين أو لا؟ إيه؟ هلا إذا قلت الأعمام الباقي يصلح؟ لا، تعصيب. ها؟ تعصيب يصلح. كل الأعمام الباقي تعصيبا. الورد من أمام الباقي يصلح. لا يصلح لأنه لم يبقى شيء. كيف؟ السدس. طيب هذه خمسة من 12 ثلاثة الأخوات خطأ نسبيا الأخوات موصل مش كل ثلاثة أخوات بس سكتنا إذا ما تصبر يا شيخ. شيخ عن الأخوات إيه صرص نعم. طيب. إذا قلنا أن الأخوات هم يوم لا يكون لهم نسل. سلس. ثلاثة أخوات نعم. ثلاثة أخوات. هذه 13 ولد الأم السدس اثنان 13 يلا أخي هلك يا هالك عن ثلاث بنات وأربع بنات وخمس أخوات شقيقات ثلاث بنات ثلاث نعم. بنات ابن ثلاث بنات وأربع بنات ابن وخمس شقيقات ثلاث بنات لهم الثلثان كم الشروط؟ اثنين عن ثلاث ما؟ أن يكون اثنين فأكثر أن يكون كيف أن يكون اثنين؟ يعني ماذا كانت الأنثى ذكرا؟ اثنتين يعني فقط أن يكون اثنتين فأكثر اثنين عدم المعصية ولد المعصية طيب صح ثلاث بنات ابن أربع بنات ابن ثلاث بنات وأربع بنات ابن نعم أربع بنات ابن لهم السدس السدس زائدا على الثلثين اين طيب والأخوات الشقيقات نعم شقيقات لهم الباقي لهم الباقي تعصيبا تعصيبا طيب لحظة يا شيخ انت اللي بعده يا محمد انت اللي بعده طيب الاخوه الاثنين الثالث عند الشيخ عبد العزيز ها عند الشيخ عبد العزيز الشيخ عبد العزيز اظن ما يبشي نعم ها نعم تبي شيء؟ نعم ابي هبي هذا صح طيب صح تمام وش تقول؟ ثلاث بنات ثمان ثلاثان وأربع بنات ابن ليس لهم النجم وخمس أخوات شقيقات عصبات لهن الباب أين أي تمام صح استمع يا خليفة لماذا؟ ها؟ لماذا؟ بنات ابن ما بقي لهم شيء لأن لهن السدس تكملة الثلثين وهنا إحدى الثلثان كاملة طيب تعال شيخ محمد من هنا بعده؟ لا لا ها؟ واحد ورا واحد واحد أي واحد يروح طارق طارق يلا أعطني المشرفة زوج وأم نعم لا صورتان زوج وأم وإخوة لأم نعم زوج وأم وإخوة لأم طيب بس الذي بعد بعد الذي بعد نعم أعطنا إياها قبل المشرفة أعطنا إياها قبل في المقصد نعم نعم وأقوى شفا صح صورة ثانية يلا ها ها هنا فالزلالون جدة فالزلالون جدة وإخوة شفوة وإخوة طيب حسنا يلا طارق اقسم اقسم على قول من يقول بالتشريك الزوج له الزوج له النصر لتمام الشروط عدم وجود الفرع الواحد نعم والأم لها السدس بوجود الإخوة لهم بوجود جمع جمع والإخوة لهم والأشقاء يأخذون المال تعصيبا الباقي تعصيبا على من يقوم بالتشريع. طيب على قول من يرى عدم التشريع على الزوج لهم النصف والأم لها السدس والإخوة لهم يرثون الثلث ثامن الشروط عدم الأصل الوارث من الذكور وعدم الفرع الوارث والجمع من الأصل عدم الأصل الوارث من الذكور وعدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الأصل طيب ولا يقول الشفاء لا يسقطه لأنه عالم والدليل والدليل ألحق الفرائض بأهلها فما بقي بلهم رجل فتى وهنا ألحق الفرائض بأهلها ولم يبقى شيء من الأشقاء صح لبعد بعد لبعد خلاص من عبد الرحمن عبيد وين أنت؟ يلا كيف يقول مبكة؟ ما ودي تأخذ؟ لا مبكة هذا فرق تقسم مات عن زوج وزوجة وبنت وأم وعم ثلاثة لماذا؟ نعم. باقي الحلم ها؟ باقي الحلم العزم. نعم. شوفوا ما أعطينا الزوج النصف الربع والزوجة الثمن والبنت النصف. والأم السدس. ممكن يكون خمس المشكلة تأويل يا شيخ مستحيل يكون خمس شيخ في تأويل لا هذه بعض الناس اللي ما يضبط كلام ربما سوي تفوز هذه ويقول الزوج كذا ولا يقول الزوج كذا في إذا كانت مرض الغرق أو الهدنة أي أني أنت موت أني موت عن زوجة يعني أني توارثان أني يكون سيارة واحدة هي تبدو مرض زوج وهذا مرض زوجة مستحيل ها؟ أقول مسألتين أي مسألة؟ أول شيء نعم لا أحد يرد لأنه اختلط ركن من أركان العلم وهو؟ موت المورد وهنا لم يأ... لا ما تأحد لن نمت طيب أعرف اللي حاجة تحتاج شبيعة إما أن تحت الزوج أو الزوج لا أقول ما أن تحت الزوج تقول ما فعل الرجل عن زوجه أو تحدث الزوجة أو مات نعم مات امرأة عن زوجها طيب بعده خامس أنت محمد دائم نعم دائم أنت لا ما أخذ أبدا أبدا ما أخذ الأسئلة طيب خذ مات ميت عن بنت شقيقة وبنت ابن وأخت لأم البنت البنت لها النصف البنت النصف نعم والبنت وبنت الابن لها سدس تكملة الثلثين والباقي للأخت الشقيقة والأخت لأب لا شيء لها شو صحيح لماذا؟ لأن الأخت الشقيقة الآن عصبة نعم وتلك ليست عصبة فوركت ما بقي الأخت لأب عصبت عادة إيه لكن ما ورثت عن فرض الأخت الشقيقة لم ترث عن فرض خطأ كيف؟ طيب لحظة طيب. البنت لها النصف طيب والأخت الشقيقة وبنت الإبن لها سدس تكون الثلثين جمع والباقي للأخت الشقيقة نعم دون الأخت نعم دون الأخت لأب دون الأخت لأب لماذا؟ لأنها عصبة لأنها عصبة طيب ورثة عصبة نعم عرفت لا بعصبها لأنها أقوى يا شيخ لأنها أقوى صح لأنها نأخذ سؤال جيد طيب كيف تقديم العصبة بعد ما نضع العصبة أين بالقوة بالقوة أين مخاف يعني جهة الأخوة ولا كلهم بشكل عام كلهم أولا جهة البنوة ثم جهة أولا التقديم لإيش التقديم بال جهة بالأسبق اي نعم بالأسبق جهة ثم بالأقرب ثم بالأقرب الأقرب اي نعم ايش أقرب الأقرب منزلة نعم ثم بالأقوى نعم اي نعم طيب وريد منك مثالا فيه القرب والقوة القرب هو يعني أقرب منزل هو أقرب إذ هلك هالك نعم عن أخ شقيق وأخ لأب لا القوة والقرب هلك هالك عن ابن، هلك هالك عن ابن واخ شقيق واخ لاب. هلك هالك عن ابن. عن ايش؟ عن ابن. ابن واخ شقيق واخ لاب. وين؟ اين الذي تقدم بالقرب والقوه؟ اما بالقوه فالاخ الشقيق. نريد بهما جميعا. اما بالقرب نعم. طيب. أخ شقيق. لا واحدة ثانية أجيب يعني زي. نعم. ابن عم شقيق وعم لأب. نعم. صح. نعم. بارك. نعم. علي. علي. يعني بعد واحد. اللي بعد اللي بعد. هذا الخامس. هذا الخامس. طيب. الخامس واحد مغروح. علي فران. علي سلطان. لا علي فران. هو جاي ما أدري إيش. خلاص. مين الفران؟ يلا وين علي فران؟ كل واحد. المقصود أن المستثنى. مين؟ وين الجاي؟ هذا خمسة. هذا خمسة. هذا خمسة. من؟ طيب. إذا هلك هالك عن أم وأب وإخوة أشقاء. فقط اين للام السدس والباقي للاب تعصيب والاخوه الشقه يسقطون حجر وهم لا يرثون اين لان الحج حجب حرمان كيف حجب مقصار لان الحج حجب مقصار هذا حجب حرمان لان الحجب هذا ليس حجب قتل يعني وجوده كعدم حجب شخص لا حجب لا حجب وصف نعم سد الذي لا يحجب غيره هو من حجب حجب وصف نعم طيب تعليق من ها لا أحد شيء. نعم. طيب. هلك هالك عن أخ من أم وأخ من أب وأخ شقيق. يلا. أخ من أم وأخ من أب وأخ شقيق. الأخ من الأم له السدس والباقي الأخ الشقيق إنه عصر أقرب إلى نعم أخ شقيق وأخ من أب وأخ من أم الأخ من الأم له السدس السدس تامة الشروط نعم ما هي عدم الفرع الوارث نعم وعدم الأصل للوارث من الذكور نعم والافتراض صح والباقي للأخ الشقيق الأخ الشقيق والأخ الأب الأخ الأب يسقط لأن عاد عصرة أقرب لأن العصرة أقوى هنا أقوى نعم تمام بعد اللي بعده نعم هلك هالك عن بنتين وأم وعم بنتين يأخذون ثلثين نعم والأم تأخذ السدس تام الشروط البنتين نعم تام ما هي عدم المعصب وعدم المعصب وعدم فرع الوارث بعد من أصل الوالد المفروض؟ نعم. هذا إن شاء الله. عدم المعصب. ها؟ عدم المعصب. ليس له معصب. وعدم الفرع الوالد. نعم، عدم المعصب. عدم المعصب وانه فوق الجميع. يعني ان عرفهم واحده. نعم. طيب، اللي بعد. ولم تاخذ السدس. طيب. لتمام الشروط. طيب. والعم اذا كان لاب او شديد فناخذ الباقي. وإذا كان لأم؟ لا يأخذ شيئا. لا يأخذ شيئا؟ نعم، لأنه أدلب يبنى. لأنه أدلب يبنى. وجميع الحواشي المدين بيونتا؟ لا يكون إلا. لا يكون. لأنه مدرع. ها؟ إذا لكم من الأم. بعد وقت. طيب، ليه خالص؟ وقال في البنات، قال في البنات عدم الفرع الوارث وعدم الأصل من الذكور. لا. ثلاث بنات ابن وابن ابن وعم هو أخ شقيق. بس المال بين ابناء الذكور والإناث تذكر الحرمانيتين والأخ شقيق يصبر. كيف؟ أعد المال بين ابناء الابن الذكور والإناث تذكر الحرمانيتين خاصية بالإناث والأخ الشقيق أصبر. ليش؟ وجود طبعا أولا أنا أقول ثلاث بنات ابن وابن ابن ابن أي مزرعة واحدة ابن ابن أي ابن مزرعة واحدة صحيح طيب الله أعلم هلق هالك عن بنتين وقت الأم وقت الأب عن بنتين؟ اي نعم. وام؟ واخت الام. اخت الام. واخت الاب. واخت الاب. نعم. يا شيخ تصححني ولا انا كنت ما اعلم؟ نعم. يعني اخطات قلت اخطات وان اصف قلت اصف. بنتين وام اخت؟ نعم. اخت ام؟ واخت الاب. البنات ثلاثة يا شيخ. الثلاثين. نعم. والباقي. نعم. أنا نعم. البنتين الثلاثين. نعم. الثلاثان. نعم. وخطأ ميشا. وخطأهم وخطأهم. وخطأهم وخطأهم. الأخت الأم تنحجب بالفرع الوارث. نعم. والأخت الأب لها الباقي تعصيبا. ما نوع التعصيب؟ هذا تعصيب. التعصيب. التعصيب. نعم. معنى غير. مع الغير صح لأنه مع الدم يعني مع إناث الفروض قلنا عصبة مع الرجل. طيب وقبلنا الأول على الأول عندك هلك هالك عن زوجة وجد وخمسة إخوة بس. الزوجة لها أبوها تامة الشروط تمام الشروط وراحوا من طيب والجد وهل الجد حظ في السلس؟ لا لا له الحظ في ثلث البلد عشر ليش هالحظ؟ ليس له حظ في السلس؟ نعم لأن الفروض أقل من النسب لأن الفروض أقل من النسب إذا يخير بين الباقي أو شارك دخل المقاسم أو المقاسم يلا وش تبي مقاسم مقاسم ولا يعطون في الباقي تبون نعطيكم قاعده الى هذه اذا كان الاخوه اكثر من ثلثين فلا حظ لكم المقاسم اكثر من ثلثين فلا حظ لكم في المقاسم أنا أكثر من النسخ مثلين إذا كانوا أكثر من مثلين فلا حظ لهم في المقاسمة إذن الآن لا حظ لهم في السدس لأن المفروض أقل من النسخ ولا في المقاسمة لأنهم أكثر من مثلين فما الأحظ؟ ثلث الباقي حسنا والباقي للأخوة طيب بعده أخذته ترى ما فهم. إيه بس عندنا واحد وراء. ما أخذ. هذا ترتيب. زين طيب نفس الشيء بس إحنا ما أخذنا. عبي شيء كلنا. إتجادور على أساس. نكتب الأسماء. أسماء شيء. نكتب الأسماء. ما أخذ. اللي أخذ نكتب اسمه. عاد يمشون على. حلو. لأن أنا أسماء ما جيش. هذا مرتين. ما جيش. هذا مرتين شيء. كل شيء كفونا نقول صحيح اصل واحد ياخذ مرتين لكن هذا بتمت صار اخذ لا يجي ورش نكتب الاسم احسن من جديد نكتب اسم طيب اجل معناه ناخذ قصص ايه الذي اخذ اخذ يا شيخ صح فهم طيب الا الذي اخذ لا يعتمد يلا انا اختار عندك انا اذا هلك هالك عن بنتين وجد واخو شقيق البنتين النص ما قرات للبنتين الثلثين كانت الشروط ما شرطت ان الثلثين عدم الفرع الوارث كيف فين فرع الوارث كيف ما ضبطت الشروط بس ما وين فرع الوارث شرط ليس البنات الثلاثين التعدد وعدم المعصر هذا تعدد ولا في معصر ما في يبي إذا لهما ثلاثان لتمام الشروط وهما التعدد وعدم المعصر جد وأخ جبيل. الآن أسألك هل له حق في ثلث الباقي؟ ما هذا الجد ما عرفت لأن إحنا وجدنا نطبق هذا يلا هل له حق في ثلث الباقي؟ ليس له حظ لأن المال أكثر من الإرث أكثر من النصف لأن الفرض استغرق أكثر من النصف إذا ينظر بين المقاسمة أو السدس السدس أو المقاسمة أيهما أكثر هنا السدس أو المقاسمة لا هم الآن نكتب مستويين هم جد وأخ شقيق. نعم. مستويين. وش المستوى؟ السدس والمقاسم مستويين. السدس والمقاسم. لأن يأخذ المال فله. فله واحد. واحد. وين قاسم؟ له واحد. إذا يسوي هنا الأصل المقاسمة والسدس. وسدس المال. نعم. صح. شيخ جد ما يشبه الأخ الشقيق؟ نعم. نمشي؟ يلا. طيب. هذا على القول المرجوح. هذا على المرجوح. القول الراجح. الراجح له الباقي والابن للجد. ولا شقيق. يروح مع السلامة. يمشي خلاص ما له شيء. هم كلهم يمشون شيء. لكن يصبر. أولاً. نعم. طيب. كله الباقي يا شيخ. نعم. إيه لو سلس تعصيب ونال لو سلس خارج من تعصيب. يلا. هلك هلك. عن بنت هبل بنتي هبل وأم وجد وأخت شقيق. هذه اعتبر هذا الشيء تحويل. نعم. بنت ابن هو على القول الراجح. بنت ابن هنا بنتي ابن. نعم. بنتي ابن لهما ثلثان. تامت الشروط. تام. كلها التعدد وعلى المعصب و التعدد وعلى الاسم وعلى المعصب وشرط ثالث عدم لا يوجد فرع الوارد. لا اسم لا يوجد نعم فرع الوارد. أعلى. فرع الوارد أعلى منها. طيب. كانت الشروط ثلاثة. أما الأم فلها هنا السدس. السدس. كان شرط. نعم. ما. الأم السدس ترث بوجود. الأم السدس بوجود. الفرع الوارد. الفرع الوارد. صح. نعم. الجد على قول الراجح. الجد له الباقي. ها؟ الباقي له الجد. الباقي اسمه. الباقي. السدس. بنت نعم لو لو لو, لو السدس فرضا. لو الباقي تعصيبا. والباقي؟ ها؟ تعصيبا. تعصيبا. هذا على قول الراجح. لحظة لحظة. ها؟ بنتي. لا لا لو لو لو, لو, لو الباقي تعصيبا على الراجح. عند البنت هنا ليس ابن. بنت ابن. اي نعم. له. له الباقي تعصيبا على القول الراجح. له الباقي تعصيبا على القول الراجح. نعم. وعلى القول المرجوح. انا بنت انا. لا لا اذا استغفر الله الان خلاص. الان له السدس له له السدس فرضا والباقي تعصيب موجود بنات البنت. على القول الراجح. على الراجح. وعلى القول المرجوح. على القول ما في اسمه مرجوح تشريك الاخت. يقسم على القول المرجوح ان على القول المرجوح الجد هنا له حظ في ثلث الباقي والمقاسمه ثلث اخت شقيقه هنا له حظ في ثلث الباقي نعم من ثلثان طيب اذا صارت القضاء اكثر من النصف إذا صار أكثر من نصف فله شيء شيئا أما فلو حظ فلا حظ له في الباقي. إيه نعم. نعم. نعم. إيه نعم. لو السدس الآن أو المقاسمة. طيب قل. أن اعتبرنا السدس. أن اعتبرنا السدس. أنا أسمع. ستة. هذا ثلاثة. أربعة. وهذا له واحد. كله واحد. وش يعني؟ ان اعطينا السدس اعطينا واحد. ونعطينا المقاسمه واحد. ان اعطي المقاسمه نص واحد. فالسدس هنا له. له السدس. لا. ان اعطينا المقاسمه له نص واحد. اي نعم. نص واحد. ليش؟ لانه اذا اعطينا البنتين. ذكر وهي واحد. لا لا استغفر. لذلك بحظ الأنثيين هذا اسمه إذا أعطيناه مقاسمة فله ثلثي واحد طيب وإن أعطيناه السدس لا لحظة أنا أقطع مثلا من ستة ثلاثة لم يبقى إلا على القول المرجوح لم يبقى إلا السدس فيأخذه وتسقط الوقت وتسقط الوقت وعلى القول الراجح يأخذ السدس ولا يبقى للتعصيب شيء ولا يبقى للتعصيب شيء صح صحيح صح. اذا الوقت ليس لها شيء على كل تقدير على قول الراجح والمرجوح يلا سامي احكي. طيب هلك هالك عن أم وأربع أخوات شقيقات وجد بس الأم السدس ايش كان الشروط؟ ها؟ كيف؟ على قول الراجح على قول الراجح؟ اي نعم الأم السدس والباقي الجد. السدس ثامن في الشرط. وجد أخوات جمع من الإخوة. وجد جمع من الإخوة. الأم السدس لوجود تمام الشروط وهو جمع من الإخوة. والباقي الجد. والباقي الجد. تعصيب. هذا على قول الراجح. وعلى قول وأربع أخوات. اسقط. طيب. وأربع الموجوع. للأم السدس ويستوي الجد. هنا يستوي له ثلث الباقي أو سدس. ثلث الباقي والمقاسم والسدس لا حظ له في السدس لماذا؟ لم تستوعب أكثر من النصف فلا حظ له السدس. لا ما نقول أكثر من النصف تستوعب النصف من النصف أو من شيء فأقوله أدق لأن الفرائض أقل من النصف. طيب إذا لا حظ له السدس المقاسم أو ثلث الباقي. طيب أي ما أحسن يستوي يستوي الأمر. يستوي نعم. واحد. أي نعم. أي مثلي. لأن الأخوات مثلي. لأن له مثلي. الأخوات. الأخوة الواحد. يكون مجموعها. أنت أخوين. كم يكون مجموعة الرؤوس؟ ستة. ستة. نعم. إذا لو إن أعطيتها الثلث الباقي. يأخذ واحد من. يأخذ واحد من الباقي. وإن أعطيته. هو القاسم أخذ واحد من الباقين. طيب اكتب الأيام. يلا هي هلك هالك عن جدة وجد وثلاث أخوات على القول الراجح. جدة نعم جدة السدس والباقي الجد والباقي أخوات السدس ثامن شروط الجدة السدس؟ نعم نعم عدم الأم. عدم الأم. طيب الجدة السدس والباقي الجد والباقي الجد والسقط للأخوات. الجد والسقط للأخوات. وعلى قول المرجوح على قول المرجوح هنا جدها السدس و يكون الجد من أحق الجد؟ أول أسألك هل له حق السدس أو لا؟ ليس له حق. لماذا؟ لأن الفروض الآن أقل من النصف. لأن الفروض أقل من النصف. لا أحد له السدس. نعم. يكون الآن بين المقاسمة أو ثلث الباقي. المقاسمة أو ثلث الباقي. نعم. أيهما أرجع؟ أو أحق؟ يتساوى الأمر. لأنه منقاسم. منقاسم يأخذ الآن مقاسم يأخذ ثلث؟ لا ما يتساوى لا إذن مقاسم أخذ ثلاث. إذا قاسم مش بيأخذ إذا قاسم يأخذ ثلاث وخمسة. نعم إذا أخذ وين أخذ باقي؟ يأخذ واحد من ثلث الباقي واحد من خمسة. هذا خمسة الباقي. واحد من خمسة خمسة الباقي. لا لا لا. ها؟ هي كسورة. يكون فيها واحد يأخذ واحد ونص. يأخذ واحد ونص بخمسة. واحد ولا يأخذ واحد واثنين وثلاثة. كان مكسور إلى يعني تقسم الباقي قسمة مفرد. إن أخذ ثلث الباقي يأخذ كم؟ إذا أخذ ثلث الباقي. واحد من مهم المجموعة المسألة من الباقي قسم الباقي ثلاثة أقسام يأخذ واحد من الباقي من كم؟ من ثلاثة. واحد من ثلاثة. وإن قاسم يأخذ القاسم يأخذ واحد ونصف من واحد وثلث من الباقي. لا إن قاسم يأخذ قلنا ياخذ اذا انفصل ياخذ النص. طيب واحد من ثلاثه يساوي اثنين مثله اذا قاسم اذا اخذ اثنين مثله اذا اخذ الباقي اخذ اثنين مثله وان قاسم اخذ كم؟ اثنين وخمسة. اي نكهه اثنين وخمسة. اذا الاكثر المقاسم. واضح يا جماعه؟ ها؟ مقاسم اخذ اثنين من خمسه وياخذ هذا الباقي اخذ اثنين من سته. فالاحسن المقاسم. طيب شك. نعم. يسال عن مساله سالم. ما تكتب إلى ما يستوي الثلث الباقي مع المقاسمة لأن الأم أخذت السدس. طيب. يعني ما بقي واحد صحيح. نحن علينا واحد صحيح أو نقص من الواحد يعني نقص السدس. مسألة أم وأربعة أخوات وجد ستة مثلا. الآن إذا جعلناها جدة هي أم وأربعة أخوات الأم لها سدس واحد كذا. طيب وتصح بدون كسر من ست ذرة. تصح بدون كسر من ست ذرة. الأم السدس ست يبقى ثلاثة. كم يجب إذا قاسم؟ 15 خمسة أربعة أربعة نعم له عشرة من ثلاثين له عشرة من ثلاثين. ويأخذ الباقي كم يا أخي؟ عشر عشر عشر عشر. يلا عن ثلاث بنات وثلاث أخوات وجد ثلاث أخوات شقيقات ثلاث بنات ثلاث أخوات شقيقات وجد ثلاث بنات ثلاثين. كانت الشروط ما هي؟ عدم العصب والتعدد. إذا قلت التعدد قبل تعدد وعدم العصب. لأن إذا قلت عدم التعدد والمعصب يخشى أن يفهم أن المعنى عدم التعدد وعدم إذا قلت عدم المعصب والتعدد إن المعنى عدم المعصب وعدم التعدد. إذا قلت التعدد وعدم المعصب فلا شك. طيب ثلثين للبنات أخوات كم؟ جد أخوات كم عليك؟ كم قلنا عدد الأخوات؟ ثلاث. كنا جد السدس كم عدد القاسم؟ على قول راجح ما أنت على قول راجح أقسم على الراجح. قول راجح الجد الباقي وأخوات السنة. جد. جد. عندها بنتين. عندها بنتين. السدس تعصيب والباقي السدس فرضا. يعني السدس فرضا والباقي تعصيب. هذا على قول الراجح. مع قول المرجوح. قول المرجوح له السدس. هل له حظ في ثلث الباقي؟ لا لأن فقط أكثر من نصفين. إذا بقي السدس والمقاسم. السدس والمقاسم أي واحد؟ السدس. السدس كم يأخذ إذا أخذ؟ السدس يأخذ واحد. واحد. طيب وإذا قاسم؟ مقاسم أكثر سمعت كلامك يقول مقاسم أكثر في ثلاث بنات وجد ثلاث أخوات يقول مقاسم أكثر صحيح مقاسم أكثر ثلاث بنات أكثر من ست بنات أو ست بنات أكثر اثنين وخمسة قاسم هو السدس. لكن إذا قاسم يأخذ أقل. الآن شف اثنين اقسمها على اثنين يأخذ واحد يبقى واحد، لكن لو قسمتها على سبعة ما يأخذ واحد. نعم يأخذ أقل من واحد. السدس بلا شك السدس أفضل. إذا قاسم فقسم على اثنين على خمسة. روز قاسم اثنين والأخوات ثلاثة. فقسم اثنين على خمسة كم يجي؟ شو؟ يقسم ما يفعل؟ خمسة. كم يجي؟ اثنين على خمسة يا أخي. الربع اثنين واحد. اثنين على خمسة خمسين في الواقع خمسين يبيجي أربعة خمسة. ولذلك إذا قسمنا اثنين على خمسة يبيجي في الواحد خمسين. كم نجد؟ أربعة خمسة. أربعة خمسة أي ما أكثر أربعة خمسة أو خمسة خمسة؟ أربعة خمسة. طيب إذا سؤال سبسة واضح ولا واضح؟ لا واضح. واضح جدا. طول التقسيم الآن نحن الآن عندك اثنين تقسمها على خمسة الباقي لأن بنات البنات أخذت الثلاثية أربع نصف أربع نصف الباقي عندك اثنين تقسمها على خمسة خمسين. كم يجي في الواحد؟ خمسين. يجي في الواحد خمسين. يقول للجد أربعة خمس. اقسمها على خذ منها أربعة خمس خذ منها واحد خمس خمس لأن لما جعلنا على اثنين على خمس صارنا عشرة خمس على اثنين عشرة خمس للأب منها أربعة أربعة ولكل أخت اثنان الجميع عشر خماس اثنين يقسمها خماس يقسم الاثنين خماس يعني فرقها خماس كم تكون الخمس عشر خماس عشر خماس على خمسة خمس كل راس خمسة للجد كم أربعة خماس ولكل بنت خمسة إذا جعلنا إذا أعطنا السدس كم يصير من الخمس؟ خمسة خمس إذا السدس أحضر له فيأخذ السدس ويبقى واحد في الأخوات الثلاثة ولهذا الآن الأخوات كم يجيهم؟ يبي يجي كل واحدة ثلث السدس الواحدة ثلث السدس أنا شكرا أول شيء منين جبنا الستة؟ إحنا قلنا البنات خذوا الثلثين من الستة كيف جبنا ستة؟ مثلا نصف كيف جت يعني؟ ستة كيف جت؟ هذا تفصيل المسائل ما بعد وصلت طيب كيف احنا بنحل المسائل؟ لا تحتاج انا كل واحد يعرف اسمه كل واحد يعرف ما حق اسمه اثنين ما حق اسمه ستة هم ستة والان احنا قلنا ان الاحد الجد وش لاحظوا؟ ما عرفنا إلا بعد الحساب حنا إن نعرف لأن المعروف إن إذا زاد الفرض على النصف فلاحظوا إما السدس وإما المفاصل عرفنا الآن ما بقي إلا ثلث أن السدس حفلة إذا ما أخذ السدس من ستة فالبنات أربعة أسهم واحد للجد والباقي الأخوات الآن كل واحد جاء عن ثلث السدس ولو قاسمنا لجاء كل واحدة خمسين ثلث خمسين سنة والله جماعة من اللي راح لأن اللي بلي اسمه سبع مهند سبعة أنفار مهند هو مهند إليه بس أنا تحويلي شيخ ما يعني ما يعتبر مهند وأحمد وخالد في ناس ها يلا بسم الله الرحمن الرحيم هلك هالك عن أم وابن لا يصلي وعم شقيق الأم تأخذ الثلث الولد لا يأخذ شيء اختلاف الدين والعم شقيق تأخذ الباقي المعصية طيب الأم تأخذ الثلث هل الشروط تامة؟ نعم الولد لا يرد لا يعد ما هي الشروط؟ ما شرط ولا أحداث لا يوجد فرع وارد إيش بعد؟ هل يوجد فرع وارد؟ لا يوجد فرع وارد وإيش؟ وعدم جمع الأخوة وأن لا يوجد عدد من الأخوة أو جمع الأخوة ولا تكون أحد الأمريتين إيش؟ ولا تكون أحد الأمريتين ولا تكون أحد الأمريتين طيب هذه تامة في الشروط فإذا قال لك قائل فيه بنت وهو فرع إذا أصل أنه فرع ولكن هذا لا يصلي فصار فيه اختلاف الدين أنه مرتد إذا كنت مهاجمة فرع غير واجب أنه يقول فرع واجب كذا؟ طيب بعده يمشي نسمع الله هلك هالك عن أبي أم وأبي أب وأبي جد وابن أخ لأب وعم شديد عندنا عدد كل أبوهم لا يرث ولا تقول أسقط لا يرث لماذا؟ لأنه مدن دون وكل ذكر من الأصول أجل الإنثى فإنه لا يرث طيب أما وأبو الأب هو الوالد لأنه من الأصول يعني من الأصول وهو أقرب طيب عندنا أقرب درجة أبو أبي أب لا محدود في دليل متفق محدود ب أبو الجد هذا محدود ب أبي الأب لماذا؟ محدود بالأب لماذا؟ لأنه أبعد منه منزلة وكل ذكر من الأصول قصدي كل واحد من الرسول يحجب من فوقه إذا كان فهو محجوب في هذا الأمر طيب في باب العصبات من أي الثلاث الأقسام من أسبق جهة ولا أقرب منزلة ولا أقوى أقرب منزلة أقرب منزلة طيب وأبي جد قصدي أخ لأب الجد يحجب الأخوة فمن باب أولى المعرفة يعني من أخوة أخوة أخوة وعم شقيق أيضاً أولى رجل هو أولى رجل ذكر؟ لا أب أولى رجل إذا صار كل هؤلاء لا يرثون إلا أبي الأب إلا أبي الأب نعم يلا عادل قل مرجوح شيخ ابن أخ أبي جلس ما؟ قل مرجوح ابن أخ أبي جلس خير ما نحن هذا الجديد نعم هلك هالك عن بنت قلنا في المسألة بنت ومن جد وهم وزوجة وجد واحد البنت ولا النصف كاملة كاملة الشروط بين شروط ما شرط إرث البنت النصف الانفراد إذا قلت هذا المشاكل وعدم الحصر شو بعد؟ بس طيب من تلبين؟ كم؟ أسود إيش؟ نعم كم الشروط؟ ما هي؟ تمام ولم يوجد المشارك لا يقول هذا لا غلط طيب ما شرط الثلث يا بنت لابن النصف اسدس تكمل الترتيب النصف وعدم المعصر أن يرد من فوق النصف وأن لا يوجد معصر طيب هم السدس يوجد فرق صح ثمن لماذا كم الشروط؟ أحسن طيب سدس نعم بقي عندنا سدس عندنا جد وآخر شقيق ما في مقاسمة لا هو على قول الراجح الجد يسقط الاخر لكن على قول الثاني المرجوع ايضا يسقط الاخ الشقيق يسقط الاخ الشقيق يفرض للجد السدس ويفرض للجد السدس طيب فرض السدس ما عندنا شيء ما عندنا سدس الان ما بقي الا ثلاثه تعول المساله ويفرض تعول كم إلى سبعة عشر طيب هل يقول حالها هنا بعد جهة دماغي هلك هالك عن جل وخمس أخوات شقيقات ترى ما يحتاج استفسار يعني لو جاء واحد يستفتي اسأله وش الجد لكن نحن الان اذا اطلقنا فهو والد ما حاجه للاستفسار اول نقسمها على قول الراجح والاخوات اسقط على قول المرجوح المال على المقاسمه او ما يسمعون ها هنا ما يسمعون الصوت كيف ما يسمعون الصوت اي نعم طيب ماشي جد وخمس أخوات كيف قسمتها على القول المرجوع شيخ كان يأتي السدس ما يأتي السدس ما يأتي ما يصير يعني السدس أقصى إذا أعطيته السدس بقى الاثنين والاثنين ما ينفصل طيب إذا نزلت أكثر من هذا الثلث والباقي خمس أخوات شقيقة عرفتم؟ قلنا الجد في هذا الحال ما معهم صاحب الفرض يخير في إيش؟ بين الثلث والمقاسم وأعطيناكم ضابط فيها متى كان الإخوة أقل من مثليك المقاسمة أحرص ومتى كان أكثر الثلث أحرص وإذا كان مثلي استوى الأمران وهذا الضابط الآن الأخوات خمس وهو واحد أكثر من مثليك لأنه واثقين وهنا خمسة اثنين بالنسبة للسبع سبعين أقل من الثلث وعلى هذا فميراثه ثلث المال والباقي للأخوات يلا شيخ في حاجة مفهومة في شيء ماني فاهمه يا شيخ تفهم إن شاء الله لا لا تحول إلى 27 كيف حالك؟ ما بعد هذا ليس هذا ما بعد وصلنا يلا وصلنا بنت وبنت ابن وابتداء بنت وبنت ابن وابتداء نعم تامت الشروط هذه الحال تعصيب مع غيره. نعم ايش؟ تعصيب لا غير. تعصيب نصيب برأيك شيخ الأخت الأخت لأب مع البنت كلها لك بنت يأخذ نصف وبنت الإبن يأخذ سدس والأخت يأخذ بالتعصيب أخذ الثلثين والسدس يأخذ طيب تعصيب ايش؟ شو معنى تعصيب هذا؟ هذا تعصيب مع الغير صحيح؟ نعم تعصيب مع الغير طيب صحيح لكن شوف تقول البنت تاخذ تقول البنت ياخذ هذا مثال لاجل السرعه يقول يجاوب هذا مثال ثاني مالك يقول وانما تلزموا فعلا مضمئن انت تلزم في الطريق خلاص بالله من البعض طيب هلك هالك عن وقت شقيقه ووقت لاب عن وقت شقيقه ووقت لاب وام وعم نعم. جاءت يلا التعبد الوارد مرفوع الوارد نعم وعدم الاصل الوارد وعدم الاصل الوارد الاصل الوارد ما تبقى طيب وعمهم عم لأم وعمكم وعم أب عم لأم من وعم أم من وعم أب عمكم وعم من أم وعم لأب للعم لأب وش الفرق بين عم أم وعم من أم لك وش الفرق بين أنا أول بفت في الفرق فرق بين عم من أم أين وعم أم Gracias. لا حتى لا عكس عكس معناه أن البعيدة من جهة الأم لا تجب القريبة من جهة الأب. انتهى انتهى انتهى انتهى. اخذ اخر واحد. انت اخذ احد الان؟ انت يا شيخ؟ نعم انا اخذت امس. اخذ زين شيخ طيب شيخ الاخر اخر واحد فوق. طيب اسمه امين. امين امين ايش؟ زلزال. بس اللي عندنا انت ادركته؟ أين رحمة الله أخوه؟ إذا هلك هذا عن جد وأربعة إخوة تقسمها على القول الراجح وعلى القول المرجح. القول الراجح عن جد يأخذ جميع المال. نعم يسقطون الأخوة. صح. القول المرجوع. القول المرجوع يخير بين المقاسمة أو الثلث. ما أحض له الذي يكون أحض له يأخذه. أي ما أحض له؟ الثلث يكون أحض له. الثلث. فما هو الضابط؟ إذا لم يكن صاحب الطرف فما هو الضابط لأن يكون الثلث أو المقاسمة؟ إذا لم يكن معه صاحب الطرف فما هو الضابط للأحض؟ ذكرنا إذا كانوا أكثر من مثلين فلا حظ لهم في المقاسمة. نعم. إذا كانوا أقل. إذا كانوا أقل لهم حظ في المقاسمة ولهم ثلث. إذا كانوا أقل. إيه. حظ لهم في ثلث المال. إذا كانوا أقل من مثلين فلا حظ لهم في المال. نعم. إذا كانوا أكثر من مثلين فلا حظ له في المقاسمة، وإذا كانوا أقل من مثلين فإن المقاسمة أحظ. وإذا كانوا يساوون. مرتين سلام على حظ. إذا كانوا أكثر من مثلين إذا كانوا لا حظ له في المقاسمة. يعني أكثر إيش؟ أكثر الثلث. طيب. وإذا كان أقل من مثليه وإذا كانوا أقل من مثليه فإن المقاسمة أحظ له. أي. يعني كان بس وإذا كان مثليه سواء. عرفت؟ في مثالك الآن جد وأربعة أخوات. كان أكثر من اثنين. هو أكثر من مثليه الآن. شبه أحظ له. نحظ له ثلث. زين. ماشي. تعجوز زين في الثابت؟ أنا ما أحظ. إي نحن. هلك هالك عن زوج امرأة هلكت عن زوج وجد جد وأخوي زوج وجد وأخوي أول أقسم على قول الراجح. الزوج له النصف. نعم. والجد له السدس. على قول الراجح. على قول الراجح. الزوج له النصف. نعم. والجد له بقية. أصيل. والباقي. طيب الزوج. الأخوات له النصف هذه الشروط تعمل. إيه نعم. الشروط الثامنة وش؟ عدم الكرامة. عدم الكرامة صح. والجد له بقية المال. له ايش؟ له بقية المال. ايش؟ له بقية المال. له الباقي. طيب هل عندك دليل على من يستحق الباقي؟ اي نعم. ما هو؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم الحق الصرائر بأهلها. نعم. بقي طيب اقسمها على قول المخلوق. على قول المخلوق الزوج له النصف. نعم.